بعد 400,000 نلتقي وإياكم في هذه السلسلة المباركة. وقد تحدثنا فيما مضى عن حالة الجزيرة العربية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا بعد ذلك بعض الإرهاصات والدلائل الدالة على قرب بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نتحدث عن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن ولادته وبعض طفولته. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، وأمه آمنة بنت وهب، وهي تلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النسب الشريف. وقد ذكر العلماء أن الله جل وعلا اختار نبيه من هذا النسب العظيم لحكم عظيمة، أولها أن العرب كانت تفتخر بالأنساب، وكانت لا تسمع إلا من ذوي الأنساب العالية، فلذلك جعله الله جل وعلا ذو نسب حتى يكون حجة في قومه ولا يتجرؤون عليه. ولذلك لما كان سفيان عند هرقل قال سأله عن نسبه قال هو فينا ذو نسب. الحكمة الثانية فيها إشارة إلى فضل العرب على غيرهم من الأجناس في الجملة، فيعتبر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم من العرب إشارة إلى فضل الجنس العربي على بقية الأجناس، هذا في الجملة. أما في الأفراد فقد يكون من العجم من هو أفضل من كثير من العرب بالأفراد، لكن في الجملة يعتبر النسب العربي أفضل من غيره من الأنساب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه ولد من نكاح ولم يولد من سفاح، وكان عليه الصلاة والسلام في ظهر آدم، وآدم منجدل في طينته، وكان عليه الصلاة والسلام يتنقل بين أصلاب الرجال حتى استقر في ظهر عبد الله أبوه. كان عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم في هذا النسب العظيم، حملت به أمه، فلما حملت به رأت نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرة، ولم تشعر أنها حملت إلا لما هتف بها هاتف وقال أتشعرين أنك حملت؟ قالت لا، قال أنت حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعتيه فسميه محمدا. دارت الأيام وذهبت الليالي وحان موعد الولادة، فلما كان ليلة 12 من ربيع الأول في عام الفيل، في هذا العام الذي يسمى بعام الفيل وقعت فيه هذه الحادثة، وفي هذا الشهر ربيع الأول وفي ليلة 12 منه على الراجح ولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من شأن ولادته كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه اجتمع في بيت آمنة القوابل الذين يحضرن عند المرأة أثناء الولادة فيستقبلن الوليد، فجلسنا عندها، وصفت واحدة منهن ما حدث، قالت رأيت كل مكان في هذا البيت يضيء، ورأيت كأن النجوم تكاد تسقط علينا. ثم خرج عليه الصلاة والسلام مختونا مسرورا جاثيا على ركبتيه معتمدا على كفيه. أول ما خرج من بطن أمه جثى على ركبتيه، يعني اعتمد على ركبتيه، وضع ركبتيه على الأرض ثم اعتمد على كفيه وجلس على هذه الهيئة، قال شاخصا ببصره إلى السماء. قالت فأخذناه فوضعناه في البرمة. البرمة الشيء يوضع فيه المولود، فنحيناه واشتغلنا بأمه، يعني جهز أمه. قالت فرجعنا إليه فرأينا البرمة قد انكشفت عنه، ورأيناه يناغي القمر، فكلما أشر إليه تحرك. قالت فعلمنا أن هذا المولود له شأن، وحدث في هذا الكون سقوط بعض الشرفات القصور، قصور الملوك، وخمدت نار فارس وهي كانت مشتعلة آلاف السنين، يعبدونها المجوس ويشعلوا هذه النار ولم تنطفي آلاف السنين، فلما كان في تلك الليلة انطفأت، خمدت وكأنها لم تشتعل. وكذلك بعض الشرفات سقطت من أعلى هذه القصور، قصر هرقل ملك الروم وغيره، فدل هذا على أن هذا الكون أو هذه الأرض وقع فيها حدث عظيم، وهو حدث المولد، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المكان فليس معروف بالتحديد، ويذكر الآن ويتناقل الناس أن فيه مكان بجهة المسعى مبنى باقي الآن يقال مكتوب عليه مكتبة الحرم أو مكتبة مكة، ويذكر بعض أهل التاريخ أن هذا المكان ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الكلام ليس عليه دليل، ولذلك فلا يجوز الاعتقاد فيه، لا يذهب الإنسان إلى ذلك المكان الذي ولد فيه الرسول على قول قد لا يصح ثم يتبرك به ويتمسح به، هذا لا يجوز. كذلك لا يعتقد في هذا اليوم 12 من ربيع الأول ثم يخص بعبادة، فيأتي الإنسان ويذبح في اليوم 12 من ربيع الأول، أو يتصدق في يوم 12 من ربيع الأول، أو يحتفل بليلة 12 من ربيع الأول باعتبار أنها ليلة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ما احتفل بمولده، والصحابة من بعده لما مات ما احتفلوا بمولده أو موعد مولده عليه الصلاة والسلام، وهكذا العصور المفضلة كلها لم يفعلوا ذلك، وإنما حدث هذا مؤخرا باعتبار أو بقول أو زعم أحدهم أن هذا من محبة رسول الله، وليس هذا من محبته، وإنما محبته عليه الصلاة والسلام في اتباعه. فلما ولد دفعته أمه آمنة إلى جده عبد المطلب، فأخذه وطاف به على الكعبة ثم سماه محمد. قال بعض العلماء الذي سماه أمه لأنها رأت في المنام أن تسميه أحمد فهي سمته أحمد، وقيل سماه جده عبد المطلب بعدما طاف به على الكعبة. سئل عبد المطلب لماذا سميته محمد؟ قال أرجو أن يكون محمودا في الأرض ومحمودا في السماء. وهذا الاسم محمد لا يوجد عند العرب في آبائه ولا أجداده، لا يوجد محمد، وإنما سمى بهذا بعض الناس القليل في مكة وفي المدينة بعدما جاءهم خبر من اليهود، أحبار اليهود ورهبان النصارى أخبروهم بأن هذا الزمن زمن نبي يبعث واسمه محمد، فسمى بعض الناس محمد، لكن هذه تسمية قليلة ولا تذكر. فبعد ذلك سماه محمد، ثم ذهب به ودفعه إلى أمه. كان الناس لا يعرفون يعني المولود إلا عن طريق والده، ووالد النبي صلى الله عليه وسلم توفي في المدينة مثل ما ذكرنا لكم، فلم ينتشر خبر ولادته كانتشار أخبار غيره من الولادات. مثل ما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن اليهود يقولون للناس أن هذا الزمن زمن بعثة نبي، وأن دلائل بعثته أو ولادته خروج نجم في السماء يقال له أحمد، فإذا طلع هذا النجم فإن معنى هذا ولادة نبي هذه الأمة. فكانوا يترقبون السماء اليهود وينظرون هل ظهر هذا النجم أو لا. ثم ذكرت لكم قصة ما وقع في بني عبد الأشهل، وكذلك ما حدث من اليهودي الذي كان في مكة وسألهم لما رفع رأسه إلى السماء في تلك الليلة رأى النجم فوقف وقال يا أهل مكة أولد فيكم مولود؟ قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أب عندهم. إلى نهاية القصة أن أخذه وقلبه ثم رأى خاتم النبوة ثم أغشي عليه ثم قال هذا نبي هذه الأمة، يعني بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أخذته أمه وضمته وحرصت عليه، ثم بعد ذلك كان من عادة العرب في مكة أنهم يرسلون أولادهم إلى البادية، فهناك يتعلمون اللغة ويتعلمون الكرم ويتعلمون الشجاعة وتنمو أبدانهم وتقوى حواسهم كالسمع والبصر وغيرها، فهذا أمر معتاد. وكان أهل البادية يأتون في موسم، يعني في وقت معين يأتون جميعا إلى مكة ويطوفون في شوارعها ويأخذون الغلمان الصغار بمقابل بدراهم فيأخذونه. فذهبت آمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم تعرضه على الأعراب إذا جاءوا، ووقفت في الطريق فجاء الأعراب، فلما جاءوا دخلوا مكة مروا عليه، فيأتي الرجل ويقول من هذا؟ فتقول هذا اسمه محمد. قال آخذه؟ قالت نعم. قال أين أبوه؟ قالت أبوه ميت. قال لا حاجة لي فيه، يعني لن يعطيني أحد دراهم كثيرة، يذهب عن يبحث عن أولاد الأثرياء الأغنياء فينطلق، ويأتي الثاني مثله وينطلق ولا يأخذونه. وكانت حليمة السعدية معهم، جاءت من بادية بني سعد، فلما أقبلت كانت على حمارة أتان ضعيفة هزيلة ما استطاعت أن تساير القوم، فسبقها الناس ودخلوا مكة وطافوا في الشوارع وأخذوا أولاد الأغنياء ثم خرجوا، فجاءت هي على حمارتها الهزيلة الضعيفة متأخرة، فمرت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت أين أبوه؟ قالت أمن أبوه ميت؟ قالت لا حاجة لي فيه، ودخلت. ثم طافت شوارع مكة تبحث فلم تجد أحدا، فطافت وطافت ولم تجد أحد، ثم قررت الخروج. فلما أرادت أن تخرج مرت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في حضن أمه، قالت في نفسها لو أخذت هذا الغلام بدلا من أن أذهب وليس معي أحد كان حسنا، فقالت آخذه، فدفعته آمنة إليها. قالت حليمة فلما وضعته في حجري در ثدي. وكانت آمنة مرضعة لها ولد كبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذته فدر ثدي بالحليب فأرضعته فرضع وأرضعته أخاه فرضع ثم انطلقت فأعجبتني الأتان الحمارة في سرعة مشيها ونشاطها على هيئة لم تكن عليها من قبل فسارت حتى لحقت بالقوم فتجاوزتهم فقالوا ما لك يا حليمة؟ قالت والله لا أدري. فانطلقت حتى وصلت بادية بني سعد قبلهم، فلما وصلت كان عندهم في بادية بني سعد شارف، والشارف هي الناقة الكبيرة وليس فيها حليب. فلما وصلت هناك ووضعت النبي صلى الله عليه وسلم وابنها فالتفتت في البيت لم تجد شيء، وكان الناس في دهر في حاجة وقحط لا يوجد عند الناس شيء. قالت فذهب زوجي إلى ناقتنا هذه الشارف، فلما ذهب إليها واستعطفها درت بالحليب. قال فحلب منها فشرب وشربت، ثم قال لي يا حليمة إن هذا الولد مبارك، لأن هذه الناقة ليس فيها حليب. فدرت ودرت حليمة، فدل هذا على بركة هذا الولد. أصبح الناس ثم انطلق راعي حليمة يرعى بأغنامها، فذهب وذهب الناس يرعون أغنامهم، وكانت الأرض جدبة لا ربيع فيها. فجاءت الأغنام المغرب في المساء، فإذا أغنام حليمة الشباع، وإذا فيها الحليب والخير الكثير، فحلبت وجمعت وصار عندها خير، وإذا أغنام الناس جيع. قال الناس لرعاتهم ارعوا في المكان الذي يرعى فيه راعي حليمة. فلما أصبحوا اليوم الثاني صاروا ينظرون أين يذهب راعي حليمة، فإن ذهب في الشمال ذهبوا جهة الشمال، وإن ذهب جهة الجنوب ذهبوا جهة الجنوب. فلما جاء المساء وجدوا أن أغنامهم جياع وأغنام حليمة شباع ومليئة بالحليب، فحلبت ووجدت خيرا. فقال الناس لرعاتهم اخلطوا أغنامكم بأغنام حليمة حتى تشبع مثلها. فذهبوا في اليوم الثاني وخلطوا الأغنام جميعا، وذهبت للمرعى من أول النهار فأكلت وأكلت أغنام حليمة، وجاءوا. فلما جاءوا فإذا أغنام حليمة شباع ومليئة بالحليب وأغنام الناس جياع، علموا بذلك أن هذا من البركة، وأيقنت حليمة أن هذا ببركة محمد صلى الله عليه وسلم، ففرحت بذلك فرحا كبيرا. ثم صارت تحرص على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلأه وترعاه وتحفظه حتى لا يصيبه مكروه. شب عليه الصلاة والسلام على أحسن حال وأكمل ما يكون، وأعجب الناس بشبابه وسرعة نموه عليه الصلاة والسلام. وفي يوم من الأيام كان عند الأغنام في ناحية بادية بني سعد، ومعه أخوه من الرضاع ولد حليمة، وكانا يلعبان عند الغنم. فبينما هم كذلك جاءهم ملكان في صورة رجلين، فلما أقبل عليهما خاف، فأخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير. فلما رآه ولد حليمة خاف، فأخذه وأضجعه نومه على الأرض. فلما رآهم كذلك هرب ولد حليمة يركض، ذهب إلى أمه قال: يا أمي، أخي القرشي أتاه رجلان فقتله. فارتاعت وخافت حليمة وجاءت تركض. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما الملكان شقا صدره وأخرج قلبه وشقاه ثم غسله وأخرج منه نكتة سوداء. قال العلماء: هذه النكتة السوداء هي ما جمل عليه البشر من حب النفس والحرص على الذات، فأخذها منه ثم غسل قلبه ثم أعاده في مكانه ثم أعاد الصدر مرة أخرى فوقف عليه الصلاة والسلام. فجاءت حليمة تركض وابنها معها، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه واقف قد اصفر لونه عليه الصلاة والسلام من أثار العملية الجراحية، عملية فتح القلب بجوار الأغنام في الصحراء بدون تعقيم ولا غرفة عمليات ولا شيء، وإنما بحفظ من الله جل وعلا. وكان عليه الصلاة والسلام بعدما كبر يفتح صدره ويري الصحابة أثار الشق الذي في صدره من أثار هذه العملية. فأخذته قالت: مالك؟ قال: لا أدري، أتاني رجلان ففعل بي كذا وكذا وكذا. فأخذته واحتضنته وذهبت به إلى البيت وقالت: يا بني لا تخرج أبدا، خافت عليه. فجلس في داخل البيت، ثم لما أصبحت شدت على بعيرها وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى مكة. خافت أن يصيبه مكروه، فلما وصلت إلى مكة جاءت إلى آمنة فقالت: هذا ابنك. قالت: ما لك؟ أتيت في وقت لا يأتي فيه الناس. قالت: أبدا لا شيء. قالت: إلا تخبريني. فأخبرتها الخبر. فلما أخبرتها قالت: أوخفت علي؟ كلا والله، إن ابني هذا سيكون لهم شأن. فرجعت حليمة إلى بادية بني سعد، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة أمه وجده عبد المطلب. عبد المطلب فقد ابنه عبد الله وكان حبيبا لقلبه، فاجتمع الحب لابن عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، فحبه حبا جما وأصبح لا يفارقه. وكان عبد المطلب له مجلس تحت جدار الكعبة لا يجلس عليه إلا عبد المطلب، فيأتي الناس والكبار والصغار ويجلسون على اليمين واليسار، ويبقى كرسي عبد المطلب حتى يأتي إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مع عمه، مع جده عبد المطلب، فتعرفون الصغير يمشي بسرعة فيسبق جده ويذهب ويجلس على الكرسي، فينهره أعمامه والكبار: قم اذهب ابتعد. فيقول: لا لا تقيموه، إن ابني هذا سيكون له شأن. فيأتي ويجلسه بجواره. كان عليه الصلاة والسلام يكبر ويشب على غير ما يكبر ويشب عليه الشباب، وتظهر عليه علامات النبوغ على عكس ما يكون عليه الناس. وكان من شأن أهل مكة في ذلك الوقت أنهم يأتيهم القافة، والقافة هؤلاء مجموعة من العرب أو نوع من أو ناس من العرب يقرؤون أو ينظرون في أيدي الأطفال وفي وجوههم وفي أجسامهم، ثم يقولون: هذا سيكون كذا، يعني يأخذون الطفل وينظرون في يديه وفي وجهه ثم يقول هذا سيكون شجاع فيفرح أبوه، ويأتي الثاني يقول هذا سيكون بخيل فيحزن أبوه، ويأتي الثالث يقول هذا سيكون كريم فيفرح أبوه، وهكذا. وكانوا يجلسون في مجلس واحد ويأتي الأطفال صف، وهؤلاء الكافة يجلسون ويسمعون الناس ماذا يقال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واصطف مع الأطفال، وكان أحد القافة يتفحص هؤلاء الأطفال وينظر فيهم، وارتفع بصره بقضاء وقدر إلى هذا الطابور ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب، فلما رآه اشتغل به وصار ينظر النبي صلى الله عليه وسلم واشتغل عن هذا الطفل الذي بين يديه، صار ينظر إلى هذا الطفل الذي عند الباب. فعرف عبد المطلب أو عمه أبو طالب أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم فخافوا عليه، ثم بعد ذلك انسل أبو طالب وذهب به وسحبه بيده وذهب. فلما فرغ من هذا الذي بين يديه رفع نظره قال أين الطفل الذي عند الباب؟ أين ذلك الطفل الذي عند الباب؟ قالوا ليس هو هذا. فهاتوا بالأخير قال لا، كان هنا طفل صغير. قالوا نهذا، فتفرس فيه وهو عند الباب أن هذا الطفل سيكون له شأن، أحبه المخالطون له وامتلأت قلوبهم بمحبته. ودارت الأيام حتى بلغ 6 من عمره وهو محل احترام وتقدير ومحبة الجميع. فلما جاء ذلك اليوم قالت أمه آمنة بنت وهب لجده عبد المطلب أريد زيارة أخوالي بني النجار في المدينة ونزور قبر عبد الله، فرحب بذلك وذهب هو عبد المطلب وأم أيمن وآمنة والنبي صلى الله عليه وسلم 4، ركبوا وتوجهوا إلى المدينة لزيارة بني النجار وزيارة قبر عبد الله. فلما وصلوا المدينة وسلموا وجلسوا وأكلوا وشربوا أصيبت آمنة بحمى يثرب التي قتلت عبد الله، فلما أصابتها الحمى خافت أن تبقى فتموت مثل ما مات عبد الله، فقالت نذهب لعبد المطلب، قال نذهب. فركبوا جميعا واستأذنوا وجاءوا متوجهين إلى مكة حتى تسلم آمنة من هذه الحمى، لكنها اشتدت عليها الحمى فأصبحت تصبر وتريد أن تصل إلى مكة، والحمى تشتد بها وتصبر وتصبر حتى وصلوا إلى مكان يقال له الأبواء. فلما وصلوا في هذا المكان ما استطاعت أن تستقر على الراحلة، تكاد تطيح، ما تمسك نفسها على الراحلة، فقالت أنزلوني، فأوقفوا الرواحل ثم أنزلوها يعضدونها حتى وصلت إلى الأرض. فلما وصلت إلى الأرض جلست فبقيت يوم أو يومين، ثم بعد ذلك نزل بها الموت فماتت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها. فلما ماتت حزن عليها النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، ثم دفنوها في ذلك المكان وعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ركبوا، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أبا ولا أما، فقد أباه وهو في بطن أمه، ثم فقد أمه الآن وعمره 6، فرجع إلى المدينة، فرجع إلى مكة، ورق له عبد المطلب رقة شديدة بعد وفاة أمه، رق له رقة شديدة، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على وفاة أمه حزنا عظيما تأثر بها عليه الصلاة والسلام، حتى أنه مر عليها في بعد الهجرة في أحد أسفاره فاستأذن ربه في زيارتها فزارها وبكى بكاء شديدا عند قبرها، فجاءوا إليه فسألوه قال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، لأنها ماتت على الشرك، ماتت على الكفر. فرجع عليه الصلاة والسلام من الأبواء وقد فقد أمه وفقد أباه، فرق له عبد المطلب رقة شديدة وحزن عليه، وصار يكلأه الليل والنهار لا يفارقه أبدا، حتى جاءت السنة الثامنة من عمره عليه الصلاة والسلام، فاشتد بعبد المطلب الكبر ونزل به الموت. فلما نزل به الموت جمع أبناءه فحاطوا به، وعنده محمد عليه الصلاة والسلام، فنظر إليهم ووصاهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووصى به أبا طالب، وعهد إليه أن يرعاه وأن يكلاه وأن يحفظه، ثم بعد ذلك مات عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على وفاة أبيه وجده وأمه، فصار بذلك يتيما عليه الصلاة والسلام، وانتقلت كفالته من جده عبد المطلب إلى عمه أبي طالب. أخذ العلماء دروس وفوائد من كونه يتيما، أو درسين بالاختصار. الدرس الأول، حتى لا يقول قائل أن هذا الذي جاء به محمد إنما هو شيء ارتضعه من مربيه، فرباه عليه أبوه أو أمه أو جده، فلذلك انتقلت ولايته بين أناس حتى لا يكون الولي عليه واحد، ويصب فكرة معينة في ذهنه فيقال هذا بسبب فلان، هذا حكمة من الله عز وجل. الحكمة الثانية، أن يكون قدوة وأسوة لكل يتيم بعده عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي في الأمة الإسلامية يتيم ويقول أنا يتيم ما أستطيع أن أفعل كذا، أنا يتيم لا أستطيع أن أصل إلى كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يتيم لأمه وأبيه، وفقد جده وفقد عمه، ومع ذلك فتح الله عليه وحقق عليه الصلاة والسلام ما لم يحققه غيره من البشر، فكان هذا أسوة لكل يتيم يتجرع اليتم في طفولته يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجد فيه أسوة له. نكمل إن شاء الله في لقائنا القادم كفالة النبي صلى الله عليه وسلم عند عمه أبي طالب، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.